لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنحن مع اللقاء السابع عشر من لقاءات تفسير سورة الأحزاب، ويبدأ من تتمة الكلام على الآيات من الآية 60 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون، هذه جملة مكونة من قسم وهي وشرط، تمام. والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم، لنغرينك بهم جملة ايه، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنغرينك بهم جواب الايه، جواب القسم، لأنه المتقدم فهو أحق بالجواب من الايه، من الشرط. لنغرينك بهم يعني لنسلطنك عليهم، لنسلطنك عليهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني إيه؟ ثم لا يجاورونك، لا يساكنونك في المدينة فيها، يعني في المدينة إلا إيه؟ إلا قليلا. طيب يا جماعة، المفترض أن الضمائر بتعود على أقرب مذكور، مش كده؟ طيب ده المدينة مش مذكورة أصلا، يعني أنت تلاحظ الآيات كده وأنت تتكلم تقرأ الآيات، هل فيه ذكر المدينة؟ والمرجفون في المدينة، جميل. لا نوري أنك من ثم لا يجرونك فيها إلا قليلا، يبقى هي كده أقرب مذكور إيه، المدينة، تمام. هم في أول السورة لما كان في غزوة الأحزاب، قال إيه المنافقون؟ يا أهل يثرب لا مقاومة لكم فارجعوا، يعني كأن عاوزين يقولوا إيه، عصر الدولة الإسلامية انتهى، تمام، عاوزين يجعوا للوطنية الأولانية خالص والقومية، واللي كانوا عليه، وكأن ديت صفحة كانت في الكتاب وقطعت، مش طويت، قطعت، أزيلت من الكتاب. وهكذا أعداء الإسلام، يعني إيه، بيحاربوا الإسلام لغاية لما يعتقدوا اعتقادا جازما أن الإسلام إيه، انتهى للأبد أو سينتهي للأبد، ويفاجئون بقوة هذا الدين. هكذا أعداء الحق، أعداء الحق دايما دايما بيفكروا بهذه الطريقة، يقول لك مثلا أنت قدامكم سنة وبعد كده مش هيبالكوا إيه، وجود، يفاجئوا إن إيه، إن الوجود أقوى من الأول، لأن يا جماعة ده دين ربنا عز وجل. فهؤلاء المنافقون لئن لم ينتهي، طيب معروف يا جماعة اللي بينتهي، بينتهي إيه، عن شيء، صح، بينتهي عن شيء. يعني كما قال عز وجل لئن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسلنا، يبقى في شيء منتهى عنه، مش كده؟ طيب هل ذكر؟ لم يذكر، صح. يعني شوف كده الآيات، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، ما جابش ينتهون عن ايه. ليه يا جماعة ما جابش؟ اولا يا جماعة زي ما ذكرنا قبل ذلك، الحل من اغراض البلاغة، والحل بيوسع المعنى. هي الآيات بتتكلم عن ايه اساسا؟ بتتكلم عن ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن ايذاء الله عز وجل، تتكلم عن ايذاء المؤمنين والمؤمنات، ها تتكلم عن الكفر عن النفاق، تتكلم عن الأمراض أمراض القلوب، تتكلم عن الإرجاف، عد كل ده للم ينتهي المنافقون إيه عن هذا كله. خدت بالك؟ لأن المنافقون في ناس بترجف، في ناس بتؤذي، في ناس بتحدث فتن، في ناس يعني وكأن الأعمال موزعة عليهم، يعني كأنهم طوائف، كأن هؤلاء المنافقين إيه طوائف. فبالتالي أما يبقى العبارة بهذا الشكل تشمل كل هؤلاء الطوائف، تمام؟ لئن لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض عما في قلوبهم من مرض، والمرجفون في المدينة عن إرجافهم، واضح كده يا جماعة؟ لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا. ليه لا يجاورنك فيها إلا قليلا؟ ليه؟ لأن يا جماعة المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إبراهيم عليه السلام قد حرم مكة، فقد حرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ المدينة، تمام؟ طيب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان إيه؟ يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى إيه؟ إلى جحرها، تمام؟ يبقى كده الإيمان بيتجمع فين؟ في المدينة. كذلك من فضائل المدينة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والإيه والفضة. يعني إيه؟ يعني المدينة يا جماعة ما بتسمحش ببقاء أهل الفساد فيها، بتطردهم كما ينفي الكير، الكير اللي هو الحرارة العالية اللي بينصهر فيها إيه الحديد والذهب والفضة للمعادن. المعادن دي يا جماعة أصلا بتطلع منين؟ من الأرض، فبتبقى مختلطة بالشوائب. لو هي على الأرض لا تفرق بينها وبين الحجر، يعني مش هتمد يدك تاخدها لأن أنت مش تعرف تميزها. لو قطعة ذهب موجودة على الأرض خام قبل أن يعني تفتن، مش هتاخد بالك أنها ذهب أصلا، مش هتنتبه إليه، مش هتوطي تاخدها. خدت بالك؟ وبعدين لما تتخذ الحجر دي وتتحط في النار تحت درجة حرارة معينة، اللي بيحصل بيسيل الذهب الصافي الخالص وحده وتسيل الشوائب وحدها، وبالتالي تظهر قيمة هذا ليه؟ هذا المعدن، تمام؟ إن المدينة لتنفي، احفظوا الحديث يا جماعة، إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والليه والفضة، تمام؟ فالمدينة لها فضائل عظيمة جدا يا جماعة. يعني جاء في بعض الأحاديث أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة ولا القدس ولا جبل الطور، الأربع أماكن دول الدجال ما بيدخلهمش، تمام؟ وذلك لفضل تلك الايه تلك الأماكن، تمام؟ فالمدينة لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لأن الله عز وجل يطهرها من الايه من الفساد والمفسدين، يطهر المدينة من الفساد والمفسدين. وذلك إلى الآن يا جماعة، إلى الآن الذي يذهب إلى المدينة كيف يجد أهلها؟ طيبين، كرماء، أهل فضل، تشعر فيهم بالإيمان، يعني فيهم صفات كويسة كثيرة جدا، بخلاف مثلا لو رحت مكة الوضع صعب جدا في مكة، مش كده؟ صعب جدا جدا جدا، يعني قلوب أقسى من الصخور اللي موجودة في الجبال بتاعت مكة والعياذ بالله. وتحكى يعني مآسي، مآسي بتحكى عما يحدث في بعض أهل مكة يعني، تمام؟ لكن أهل المدينة ما شاء الله تبارك الله، هاجة بعد كده ما فيش يعني. ليه؟ لأن ده يعني فضل فضلها الله عز وجل، إيه؟ فضلها الله عز وجل به، تمام. طيب، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، يعني ايه ملعونين دي اعرابها يا جماعة؟ حال. حال من ايه يا جماعة؟ ها؟ لنغرينك بهم حالة كولين ملعنين، ممكن؟ ولا لا يجاورونك فيها إلا قليلا حالة كولين ملعنين؟ تنفع دي وتنفع دي، يبقى منصوب على أنها حال، بس صاحب الحال مين؟ أو حال من إيه؟ يا إما لنغرينك، حال من قولهم لنغرينك بهم، أو من قولهم إيه؟ من قوله إيه؟ ثم لا يجاورونك فيها إلا إيه؟ قليلا ملعونين. وبعدين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل، أينما وجدوا يعني ثقفوا يعني إيه؟ وجدوا. خدت بالك؟ زي ما ربنا عز وجل قال وقتلوهم حيث إيه؟ ثقفتموهم في سورة، لا خلينا نتكلم في النساء مرتين. بيقول إيه في النساء؟ ها؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له إيه؟ سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث إيه؟ وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. خدت بالك؟ وبعدين ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم وأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث إيه؟ ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. خدت بالك؟ يبقى ده تهديد للمنافقين أهو يا جماعة، تهديد للمنافقين لو ما بطلتوش ها ربنا هيسلط نبيه صلى الله عليه وسلم عليكم وهيسلط عليكم المسلمين وهيقتلوكم في أي مكان يجدونكم إيه فيه. طبعا أجبن إنسان تتخيله في الوجود هو إيه؟ المنافق. ليه؟ إنه عارف إن وضعه مش سليم، وضعه غلط، فبالتالي الخوف بيتملك قلبه والجبن. خدت بالك؟ يعني ربنا وصف حالهم في أول السورة، قال الله عز وجل إيه؟ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم إيه؟ ينظرون إليه إيه؟ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. مش كده؟ تدخلت معنا آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة إيه؟ حداد. دي يا جماعة الواحد يخاف على نفسه. خدت بالك؟ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال إيه؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض اللي هو النفاق يعني ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول إيه؟ معروف. أيوة في سورة المنافقين أحسنت، يحسبون كل صيحة إيه؟ عليهم. فدايما الخوف مسيطر عليهم، والخوف هو اللي بيخلي موقفهم مش واضح، لأنهم بيتعاملوا مع كل اللي إيه؟ الاتجاهات اللي حواليهم على أنهم إيه؟ أعداء. واخد بالك؟ بيتعاملوا مع المؤمنين على ان دول اعدائهم فبحاولوا يظهروا الايمان، بيتعاملوا مع اليهود على ان دول اعدائهم فبحاولوا يظهروا ولائهم لليهود. واخد بالك؟ بيتعاملوا مع كل اتجاه على ان ده عدو له وعاوز يامن نفسه من ناحيته انه يرى انه عاجز عن مقاومه ذلك العدو فبيحاول يامن نفسه عند الكل، ها مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وخدت بالك؟ وشر الناس إيه؟ ذو الوجهين، الذي يلقى هذا بوجه وهذا إيه؟ بوجه، يقابلك يبين لك أنه صاحبك تمام التمام ويزملك في الإيه؟ في الآخر، يروح للآخر ده هو صاحبه مية مية ويزم فيك أنت. دي شغل المنافقين. ولذلك انظر إلى هذه اللطيفة الجميلة لما تكلم الله عز وجل عن الكفار، قال والذين كفروا بعضهم ايه اولياء بعض، في ولاء بين الكفار. خلي بالك، في ولاء بين الكفار، عندهم ولاء لبعض. طيب ولما تكلم عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه، صح كده، في ولاء بينهم. طب لما تكلم عن المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم ايه، ما فيش ولاء بينهم، حتى هم في نفسهم بيكرهوا بعض. القرآن يا جماعة عجيب، القرآن مليء بالعجائب. تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ايه ده؟ المنافقون بعضهم من بعض، يعني عاملين زي بعض بس ما بينتموش لبعض، وده من فضل الله عز وجل علينا. تعرف دول لو رباطية كنا رحنا في ده، خد بالك. الله المستعان. فكويس ان حتى المنافقين بيكرهوا بعض، ولذلك لقوم يذموا بعض جدا. يعني لما تدخل كده وسط الايه زوارق المنافقين تلاقيهم ما بيحبوش بعض ابدا، واذا كانوا بيكرهوك انت جراد بيكرهوا بعض 24 جراد، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. تخيل لو المنافقون عملهم يعني ايه اتحاد المنافقين، تخيل ممكن يعملوا فينا ايه؟ حاجة صعبة جدا يعني. فده فضل ربنا، رحمة، رحمة من ربنا عز وجل بينا. ولذلك يبيع صاحبه في اي لحظة، في اي لحظة يبيع صاحبه، خدت بالك؟ طيب، ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. نلاحظ ان سنة الله في الذين خلوا من قبل جت كم مرة في السورة الكريمة؟ مرتين. جميل جدا. المرة الأولى ايه؟ الذين يبلغون الرسالة. لا اللي قبلها على طول، احسنت. اللي قبلها بتقول ايه بقى؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. يعني سنة الله في الأنبياء اللي من قبل ان هم بيؤذوا وان هم بيحاربوا وان هم بتشوه صورتهم، زي ما حصل معاك يا محمد في موضوع التبني زواجك من زينب بنت جحش. وبرضك سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني في الأنبياء الذين خلوا من قبل، انه ربنا عز وجل ينتقم لهم من المنافقين، زي ما انتقم للأنبياء من قبلك يا محمد من المنافقين، ها الآن ينتقم لك من ايه؟ من المنافقين، كما حدث مع أسلافك من الأنبياء من قبل. وسنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله ايه؟ وده يا جماعة يطمئن المؤمن، ده يطمئن المؤمن. خلي بالك ان مهما اوذي، مهما ضيق عليه، مهما شوهت صورته، مهما حورب، مهما عودي، مهما اضطهد، مهما مهما مهما، الا ان ربنا عز وجل معاه. بس اذا كنت انت مع ربنا الاول، لان اقمتم الصلاة اني معكم، وقال الله ايه؟ بس ايه بشروط؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن إيه؟ أنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. تمام. طيب، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني تغييرا. طيب، ثم يقول الله عز وجل في المقطع التالي: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. المقطع ده بيتناسب مع ما قبله وما بعده من جهة ايه يا جماعة؟ هو المقطع بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن يوم القيامة. طب غير مكانك يا مولانا، غير مكانك يا سيدنا، السنة كده. بيتكلم عن يوم القيامة ووقوع الساعة، مش كده؟ بيتكلم عن الكافرين ولعن الله عز وجل لهم وطردهم من رحمته، ويتكلم عن جزائهم الخلود في النار وأنهم لا يجدون من ينصرهم، وألوان العذاب بقى في النار تقلب وجوههم في النار يقولون يندمون على أنهم لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول وأنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل، والحوار اللي بيكون بينهم، مش كده؟ ده الآيات باختصار كده. طيب ايه المناسبة بينها وبين اللي قبلها واللي بعدها؟ ان الايات اللي قبلها بتتكلم عن ايذاء الله وايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وايذاء المؤمنين والمؤمنات، مش كده؟ وهذه الايات تتكلم عن جزاء من اذى الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا، في الآخرة. في الدنيا جزاءهم، دي مناسبة اخرى. خدت بالك من المناسبات اللي حضرتك اشرت ليها جزاك الله خيرا، ان الايات اللي قبلها لئن من كان المنافقون الى اخره تتكلم عن جزاء الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا، واللي بعدها بتتكلم عن جزائهم في الايه. ممتاز يا شيخ، جزاك الله خيرا، لفته طيبه. تمام. طيب الايات اللي بعدها، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين ايه اذوا موسى. يبقى بعد ما ربنا كلمنا عن الذين اذوا الله واذوا الرسول صلى الله عليه وسلم واذوا المؤمنين والمؤمنات، وتكلم عن جزائهم في الدنيا وتكلم عن جزائهم في الاخره، بيحذرنا بقى يا احنا المؤمنين اوعوا تعملوا زي دول يا جماعه حتى لا يصيبكم ايه ما اصابه. لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ايه وجيها. تمام كده يا جماعه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اللي هو قول الصدق وقول الحق كما سياتي. وبعدين ومن يطع الله ورسوله، هنا بيقول يا ليتنا ايه اطعنا الله واطعنا الرسول. وبعدين هنا ومن يطع الله يصلح لكم اعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، مش كده؟ فواضح ان السياق واحد يا جماعه، يعني واضح التناسب واضح جدا بين ايه بين هذا المقطع وما قبله وما بعده من الايات الكريمات. تمام كده؟ طيب يسألك الناس عن الساعة. كلمة الناس المقصود بها جميع الاتجاهات، واخد بالك شيخ؟ المؤمن والمنافق والكافر. يسألونك عن الساعة ايه؟ أيان مرساها. ده من اللي بيسأل كده؟ الكفار قريش يعني. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب في سورة النازعات يسألونك عن الساعة إيه؟ أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إيه؟ أو ضحى. دول مين كده يا جماعة؟ الكفار اللي بيسألوا عن الساعة. خدت بالك؟ طيب لما جاء جبريل وسأل عن الساعة، متى الساعة؟ لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال له إيه؟ متى الساعة؟ يبقى ده سؤال من مين يا جماعة؟ من المؤمن، اللي هو جبريل بيمثل الجانب المؤمن يعني. خدت بالك؟ طيب الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويحك ما أعددت لها. يعني أنت قبل ما تسأل عن يوم القيامة أنت عملت إيه عشان تقابل بيه ربنا يوم القيامة؟ قال ما أعددت لها. حتى في بعض الرجل فاستكان الرجل، الرجل كده إيه انكسف من نفسه يعني. لما وسلم سأل السؤال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ها؟ غير أني أحب الله ورسوله. خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. المقصود كده إن كل الطوائف بتسأل عن الساعة، عن يوم القيامة. تمام؟ عشان كده بقول يسألك الناس عن الساعة، جميع طوائف الناس، مش كل أفراد الناس. لو بالنظر لجميع طوائف الناس يبقى كلمة الناس عام أريد به الايه؟ العموم. لو أريد به الأفراد اللي سألوا هيبقى كلمة الناس عام أريد به الايه؟ الخصوص والأشخاص اللي سألت فعلا عن الساعة. خدت بالك؟ يسألونك عن الساعة. قل إنما علمها عند يسألك الناس عن الساعة. قل إنما علمها ايه؟ عند الله. يعني لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده إيه؟ علم الساعة. وينزل دي من مفاتيح الغيب الايه الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي ايه مرسل. فتبالك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل ما المسؤول عنها بايه بعلام السؤال ولكني أخبرك عن إيه أماراتها. خدت بالك؟ طيب في سورة الشورى ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى قوم انت كمان يا مولانا انتوا ايه الحكاية انتوا اكلين ايه قوم يا مولانا اخ اللي التوب هناك ده وما الآية اللي قبلها هي أول آية هو الذي الله الذي نزل الكتاب الحق أنزل الكتاب الحق وما يدريك لعل الساعة إيه تكون قريب وما يدريك لعل الساعة إيه قريب يستعجل بها الذين إيه لا يؤمنون بها والذين آمنوا إيه مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال إيه بعيد. تمام كده؟ فهي من مفاتيح الغيب الخمس ربنا عز وجل قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا ايه الا هو ويعلم ما في البر والبحر الى اخر الايات. ها يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. صح كده شيخ؟ صح كده. الساعه مجازية التذكير والتأنيث زي بالضبط كلمة ايه الرحمة رحمة إن رحمة الله ايه ولا قريبة صح كده إن رحمة الله قريب من المحسنين ماشي اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم أتى أمر الله فيتذكر ايه وتؤنث خلاص كده يا جماعه طيب وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا يعني ايه الساعه قريب من علاماتها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي علامات صغرى وعلامات كبرى تمام وبعدين لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه مره فكان في غلام كده عنده 10 سنين ها كان ده في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال ان يعش هذا فلن يبلغ الهرم حتى تقوم ايه الساعه ايه الكلام ده يعني في خلال 100 سنه مثلا هتقوم الساعه لا المقصود كده والله اعلم ان ساعه كل انسان على حده وساعه كل انسان تقوم متى من مات فقد قامت ايه قيامته وده يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السنة العاشرة من الهجرة وقام بعد الصلاة وتوجه للناس وقال ايه أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهرها اليوم ايه أحد. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله امتى قاله سنة 10 للهجرة يعني لغاية سنة 110 الناس اللي موجودة دي كلها هتكون ماتت وبذلك أخروا أرخوا بها لموت آخر صحابي اللي هو مين آخر صحابي موتا لا أنس سنة 92 أو 93 وده آخر صحابي موتا بالبصرة مقيد أبو الطفيل واتلة عامر بن واتلة الليثي ده آخر الصحابة موتا على الإطلاق يعني جاء وقت ولم يوجد صحابي في الدنيا إلا واحد اللي هو أبو الطفيل عامر بن واتلة رضي الله عنه الصحابة أجمعين. اتعرفت ازاي ديت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء بيستدلوا بالحديث ده على حاجة ما تجيش في دماغك خالص ايه هي موت الخضر احسنت جزاك الله خير انه قال على وجه الارض اليوم احد واستدلوا كمان بحديث ايه بدر اللهم انتهلك هذه العصابه فلن تعبد على الارض بعد اليوم فلو كان الخضر حيا كان يبقى الكلام ده غير صحيح مش كده ده كلام جميل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك. هنا يا جماعة كنا اتكلمنا قبل ذلك عن وما أدراك وما يدريك صح؟ وقلنا إن غالبا إذا قال وما أدراك بالفعل المضارع بيديك الإجابة، إنما لما يقول وما يدريك ما فيش إجابة. ولذلك يا سلام لو أنت بتقرأ كده يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا كده ممكن إيه يعني بتبرز أنت معنى زي مثلا إيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تحس أنت كده إيه بحلاوة القرآن كده وانت بتوقف الوقف المناسب للمعنى تمام. لأن مرة كنت بنصلي مع فبعض المصلين يعني لما لقاني بنوقف وقفات زي دي كده قال ده بيقول قرآن وتفسير مع بعض، خدت بالك؟ هو ده يا جماعة الإحساس بالقرآن، التعايش مع القرآن. وانت بتقرأ كده ممكن بالوقف والابتداء بتاعك والانفعال بتاعك مع الآيات تفسر الآية، واخد بال حضرتك؟ هي دي عاوزة كده القرآن، تعيش مع القرآن، تعيش مع القرآن الكريم تمام. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن نعم وما يدريك لا يعطي جواب وما أدراك يعطي غالبا طيب إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين، اللعن هو الإيه؟ هو الطرد من رحمة الله عز وجل، خدت بالك؟ طيب لعن الكافرين يبقى كده المنافقون داخلين فيهم النفاق اعتقاد، خدت بالك؟ وذلك الآيات اللي قبلها ربنا قال عن المنافقين إيه؟ ملعونين، واضح؟ طيب وأعد لهم سعيرا، لو قال ويدخلهم سعيرا لكن قال وأعد، يعني هي معد لهم من آلاف السنين تنتظرهم تشتاق إليهم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول إيه هل من مزيد، ترحب بهم تستقبلهم ها. فتخيل انت عذاب معد، وزي ما ذكرنا في المحاضرة الأولى اليوم إن, إن, إن في فرق بين الشيء يبقى معد أو غير معد، وفي فرق أن هذا الشيء أعده الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله ها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا الآخرة وأعد لهم إيه عذابا مهينا، مش كده؟ طيب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، السعير اسم من أسماء جهنم تمام، وإنها مستعرة ومشتعلة يأكل بعضها بعضا والعياذ بالله، وأعد لهم سعيرا خالدين فيها يعني لا يخرجون منها، لأن انتوا عارفين يا جماعة إن الله لا يغفر إيه أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه لمن يشاء، فهم مخلدون فيها لأنهم ماتوا إيه كافرين ومشركين، مش كده؟ خالدين فيها لا يجدون وليا فين بقى للناس كانوا بيطبلوا لهم في الدنيا تمام؟ يعني دول فين اللي كانوا بيطبلوا لهم في الدنيا؟ هل نفعوهم الآن؟ لا يجدون من يواليهم ولا من إيه؟ ولا من ينصرهم، لا يجدون وليا ولا نصيرا، تمام كده؟ طبعا يعني الكافر يا جماعة بيبقى في النار جسمه ضخم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ضرس الكافر في النار يكون مثل جبل إيه؟ أحد. جبل أحد يا جماعة 6 كيلومتر، 6 كيلومتر، خدت بالك؟ يعني مشوار تركب له توك توك ب10 جنيه ولا ب20 جنيه، واخد بالك؟ 6 كيلومتر الضرس بتاعه. طيب بقية الأضراس، بقية الأسنان، بقية الفم، الأنف، العينان، الأذنان، قوم يا مولانا روح مكان تاني. الأخ اللي التوب ده يقوم يروح مكان تاني. ماشي. بقية البدن كله، تخيل الضخامة دي قد ايه. كل ده يا جماعة عشان ايه؟ عشان يذوق العذاب عضوا عضوا. ماشي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. الوجوه يا جماعة أشرف شيء في الإنسان. في حاجة مولانا؟ لو في حاجة نتكلم مع بعض. يوم تقلب وجوههم في النار. تقلب، ما قالش تقلب ايه، يمينا وشمالا اعلى واسفل، ولم يقل تقلب مثلا الوانا اخضر واسود مثلا واحمر واصفر وازرق، لم يقل التقلب ده ايه نوعه، بحيث تشمل كل انواع التقلب التي نعلمها والتي ايه والتي لا نعلمها. وهو التقلب في النار ده إهانة، بيستاد تقلب الوجوه، واخد بالك، تقلب الوجوه. يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، مش كده؟ ومن يهن الله فما له من ايه، من مكرم، هي دي الإهانة. أفمن يمشي مكبا على ايه، على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط إيه؟ مستقيم. قال الحسن كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على إيه؟ على وجوههم. كتب لك ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، عميا وبكما وصما، تمام كده. فمسألة الوجوه يا جماعة، التعذيب لما يكون يعني للوجه بيجمع إليه التعذيب النفسي. خدت بالك؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني بيحوش عن نفسه بوجهه. أنت مثلا لما يجيلك حاجة جاية لك تحوش بيدك كده، بتمسك الترابيزة دي وتحوش بيها، واخد بالك؟ لكن أن أنت تحوش بوشك كده حاجة صعبة جدا يعني. ده انت كل حاجة بتدفع اصلا عشان ايه؟ عشان الوجه، عشان الاذى. لكن تحوش بوجهك، طب بتحوش بوجهك عن ايه؟ ايه اللي بتحميه بوجهك؟ فموضوع الوجه ده يا جماعة اهانة. تقلب وجوههم في النار، مش دي الوجوه التي كانوا بها يحاربون الدين في الدنيا؟ ها؟ ودي الوجوه التي من اجلها يعني باعوا دينهم، مش دي الوجوه؟ هي دي الوجوه اللي هتذل وتعذب. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ايه وهم في النار بقى، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، يا ريتنا كنا سمعنا كلام ربنا وكلام الرسول، ما كانش زماننا هنا، كان زماننا في الجنه. وقالوا ربنا، يعني يا ربنا، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، بالإفراد سادتنا جمع سادة، في قراءة ساداتنا وكبراءنا. قالوا سادتهم هم وجهاؤهم، وكبراءهم أي علماؤهم، تمام. فأضلون إيه؟ السبيل، تمام. فأضلون السبيل. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إحنا وثقنا فيهم وسمعنا كلامهم، ها، وبالتالي أضلون السبيل. زي ما ربنا عز وجل قال عن اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبان، عن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إيه من دون الله والمسيح ابن مريم. الآية لما نزلت كان عدي بن حاتم رضي الله عنه جالسا وكان نصرانيا وأسلم رضي الله عنه ابن حاتم الطائي، قال رسول الله والله ما كنا نركع لهم ولا نسجد. قال أليس كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال وتطيعونهم؟ مش كنت تسمعوا كلامهم؟ قال بلى. قال فذاك إيه؟ عبادتكم إياه. فالطاعة معنى من معاني العبادة يا جماعة. يعني بعض العلماء لما بيجي يعرف العبادة بيقول العبادة هي الايه؟ هي الطاعة، صح؟ وبعدين بعض يقول لك ده الخضوع، وبعض يقول لك كمال الذل مع كمال الحب مع كمال الخوف، واخد بالك؟ البعض يقول لك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والايه؟ والباطنة. وترجع لأصل الايه؟ الكلمة في اللغة تلاقي العبادة يعني أرض معبدة مذللة مهيئة ممهدة. خدت بالك؟ فهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم، عبدوهم من دون الله عز وجل، وبالتالي كانوا أئمتهم إلى النار، تمام؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من الايه؟ هم من المقبوحين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا رب يسر، سلم يا رب. يا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. خدت بالك؟ هم ضلوا وأضلوا الاثنين، هم ضلوا في أنفسهم وأضلوا إيه؟ غيرهم. طيب فأضلونا السبيل. السبيل دي يا جماعة فيها ثلاث قراءات، قراءة بالألف وصلا وقفا، فأضلونا السبيل، فأضلونا السبيل قالوا ربنا ربنا أتم ضعفنا من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. والقراءة الثانية عدم حذف الألف وصلا وقفا برضه، فأضلونا السبيل، فأضلونا السبيل السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. القراءة الثالثة وقف بالألف ووصلا من غير إيه؟ من غير ألف، فأضلونا السبيل، فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. وكلها قراءات متواترة، ماشي كده؟ حفص اثبتها وقفا لا وصلا، وشعبة وقفا ووصلا، مش كده؟ طيب وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. مين اللي بيدعو؟ اللي هم أطاعوا السادة والكبراء، اللي هم الأتباع بيدعوا على الكبراء بتحهم، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. يعني بيقولوا يا رب ادلهم ضعفين من العذاب، عذاب زينا عشان هم ضلوا زينا، وضعفوا تاني عشان هم أضلونا. يعني كلام ايه؟ كلام منطقي. عشان كده ربنا أجابهم وقال ايه؟ قال لكل ايه؟ ضعف ولكن لا تعلمون. طب ايه وجهة النظر في تضعيف العذاب للأتباع؟ ان الأتباع عملوا ذنبين برضو، الذنوب التي فعلوها، والذنب الآخر طاعة الكبراء وترك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ها؟ طيب نشوف ده مجمل، ده مجمل، نلاقي التفصيل فين؟ في مواطن أخرى. في سورة سبأ اللي بعدها على طول. نشوف المناقشة بينهم في النار بقى. أول المناقشة، هات لي أول المناقشة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون. الحمد لله أهو دعيبه. بالراحة بس يا رجال، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها جزاك الله خير. في سورة سبأ الأول كده بالراحة، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أول المناقشة يبقى ولو طرد ليه الظالمون موقوفون عند ربهم، يعني يرجع بعضهم إلى بعض القول، يتناقشوا مع بعض، يحصل جدال بينهم بقى وعتاب وتصفيه حسابات، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني إحنا الأتباع وأنتم الكبار بتوعنا، وأنتم كنتوا تدون أوامر وإحنا بنستجيب لأوامركم، لو أنتم ما كنتش تدون الأوامر دي كان زماننا كويسين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ده أنتوا أصلا مجرمين من الأول. ودي عادة حتى تلاقي أهل الباطل يا جماعة الكبار بتوعهم لسانهم طويل على الصغيرين، صح؟ واللي روح يا ابن كذا، واخد بالك؟ حتى في جهنم برضه لسانه طويل. انت ملاحظ يا شيخ شايف النقاش عامل ازاي؟ يرجع بعضهم الى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، يعني المستضعفين بيتكلموا باحترام، خدت بالك؟ التانيين راحوا شتمنهم. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين، ده أنتم مجرمين ولاد كذا ولاد كذا من الأول، ما جاتش ما تلبسهاش لنا يعني، خلاص. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، في تخطيط بقى وفي مؤامرات وفي دراسات بتتعمل وفي دورات بتتاخد عشان الإضلال والإفساد وفتنة الناس، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، في أجهزة شغالة بتذتب وتدبر وتخطط والعياذ بالله، وإحنا بالنفس بالضبط كده، خدت بالك؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، دي نتيجة التخطيطات، أن نكفر بالله ونجعل له إيه؟ أندادا. المناقشة صفت على شيء، خلاص على كده سكت الكلام، خدت بالك؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة، أصروا الندامة لما رأوا العذاب، كل واحد بدأ كتم غيظه في قلبه وبيتعذبوا كلهم. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، اتساووا بقى ببعض، لا تقول لي استضعفوا ولا تقول لي استكبروا، خلاص كده. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، ده جانب من المناقشة بينهم. طيب في سورة غافر ما خلاص أصل دول زي دول، وانت ربنا انت مستضعف، ربنا ادالك عقل، ما تقولش انا عبد المأمور، انت عبد لله، واخد بالك؟ في طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية، شوف اللي انت بتؤمر بيه ده هو في طاعة لله ورسول صلى الله عليه وسلم يبقى تعمله، ولا في معصية لله ورسول يبقى بتعملوش؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا في الايه؟ في المعروف. فربنا ادالك عقل وادالك إرادة انك انت ما سمعتش الكلام في الغلط، انت سمعت الكلام في الغلط يبقى انت زيه. في سورة غافر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا احنا كلنا في الهوى سوا، إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. بعد كده قال ايه بقى اللي بعد على طول، وقال الذين في النار، خلاص انتهت بقى الصدف استكبر دي عد اوانها خلاص. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من الايه من العذاب، خلاص. طيب في جانب مناقشة تاني فين؟ في سورة صاد، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيدوا عذابا ضعفا وقالوا اللي هم مين بقى كل ما لنا لنا إلى آخره. كمان في سورة الأعراف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك ينالهم من نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا وتوفونهم قالوا أينما كنتم قالوا قالوا ضلوا عنا، قالوا أينما كنت تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يا أخي منظر صعب جدا والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما دخلت أمة إيه؟ يا لطيف يا لطيف يا رب سلم يا رب. كلما دخلت أمة لعنت أختها. تخيل بقى لما يدخلوا كده واخد بالك ويبصوا يلعن الله يلعنكم يا بعض، انتوا اللي جبتونا هنا والله يلعنكم، وانت ماشي بقى كده كل طائفة تدخل تلعن اللي قبله. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون. وبعدين وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم إيه تكسبون. ماشي كده؟ فالمناقشات كلها ندم، مناقشات كلها ندم يا جماعة، ودي عبرة لنا في الدنيا. انت تسمعش كلام حد الا اذا كان في الطاعة، في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم لما بتندموا في جهنم والعياذ بالله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا أتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا، هينفعهم ذلك؟ هل ينفعهم ذلك يا جماعة؟ لا ينفعهم ذلك. يا رب سلم. اللي هي ايه؟ اللي هي ان اطعنا سادتنا وكبراءنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا. جميل. دي في جزئيه ايه؟ ان اطعنا سادتنا وكبراءنا. لكن مساله المناقشات اللي بتحصل بينهم موضوع تاني. تمام. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. تمام كده. طيب بالنسبة للوقت عدا فيه استفسارات. ربنا إنا أطعنا سادتنا دي اللي هم الرؤساء وكبراءنا على تفسير العلماء يجيبوا لكلامهم وضلالهم مستند من العلم العلماء والعلماء بتوعهم يعني. ايه السؤال ده لطيفه. ما هو ده احنا قلناها ما خدتش بالك ولا ايه؟ يبقى انت اللي كنت بتتوب يا ريس. اتفضل. الله عز وجل قال ولا يحملن اثقالهم اثقالا مع اثقالكم. يا رب سلم. يعني نعم كده في تمييز في الاثقال وفي تمييز يترتب عليه في العذاب. صح كده؟ صحيح. يعني نرجع برضه لمزايا فضيلتك فيها انه هيتساوي كده في العذاب ولا هيبقى لا هي الجزئيه هنا بين نوعيتين من الناس اللي هم الكبراء والمستضعفون. خدت بالك يعني ايه؟ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله وعملهم حسرات عليهم وهم مخرجين من النار. ده الكلام ده في مين يا جماعه؟ في اللي هم في متابعه بينهم، يعني في كبير وصغير، في تابع وايه ومتبوع، فدول بيتساووا في العذاب. لكن النوع الثاني او الانواع الثانيه من الكفار اللي هم اضلوا غيرهم، مش شرط يكون تبعيه بقى ايه ظاهره. خدت بالك من سنه في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزر وزر من عملها من يوم القيامه، خدت بالك دون ان ينقص ذلك من اوزارهم ايه شيئا. من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه من غير ان ينقص ذلك من اوزارهم ايه شيئا. وما من قطير يقتل الا كان على ابن ادم الاول ايه كفل منه، مش كده ولا ايه؟ فالمقصود ان اللي بيعمل حاجه وبتستمر سواء خير او شر بياخد جزائها. يعني كل واحد بيعمل بالخير اللي انت عملته ده بتاخد انت اجر زيه، انت اللي بدات. وكذلك اللي بيعمل شر، اللي بدا الشر ده كل واحد بيعمل الشر ده هو بياخد زيه. واخد بال حضرتك؟ لان هو اللي بدأ، هو اللي بدأ تمام. فدي غير الموضوع المتابعة، انا فيش تعرض بينهم يعني، والله اعلم. نعم. مش المعذبين كلهم كما ان في الجنة من يرى انه ليس احد في نعيم مثله، فذلك المعذب يرى لا احد يتعذب مثله. ما هو اقل الناس عذابا في النار ابو طالب، يلبس في ضحضاح من النار، يلبس عليه من النار، يغلي منهما دماغه، وهو اقل الناس عذابا، وهو يظن انه ايه اشدهم عذابا. فالله المستعان. نعم. الشيخ الله المستعان. طيب في استفسارات ثانيه يا جماعه في المقطع ده؟ ويعلموا ما بالأرحى بعض الأطباء السبيلون، بعض الناس المستشفين السبيلون يقولون إن الطب الحديث ساعة دلوقتي ما بالرحم، فتعليق حضرتكم. جميل جدا. هو بالنسبة لعلم ما في الأرحام، أولا هذا ظن وليس علما. يعني هل كل ما يتوقعونه أو يعني يقولون إنه في الأرحام هل يحدث؟ موضوع مثلا المرأة الحامل اللي بتعمل أشعة موجات فوق الصوتية، وبعدين بيلاقوا إن الجنين ولد، يقول لك منور، خدت بالك؟ ولد، ويجيبوا الهدوم ويسموه، وبعد كده وقت الولادة يتفاجئوا إنه بنت، أو العكس، أو يتفاجئوا إنه توأم، سواء ولدين أو بنتين أو ولد وبنت. مش ده يا جماعة بيحصل؟ موضوع صدق التوقع ده بنسبة كام في المية؟ ضعيفة جدا. ما انا بقول لحضرتك يبقى ده كده ظن مش علم. في فرق يا جماعة بين العلم والايه والظن. العلم يفيد اليقين، مش كده؟ ادراك الشيء على ما هو عليه، انما ده ظن، دي نقطة. انما علم ربنا بما في الارحام ايه؟ علم يقين. النقطة الثانية أن علم الله ذاتي وعلم البشر مكتسب. يعني مثلا أنا كده لو جيت قعدت قدام جهاز الموجات الفوق الصوتية، وحنعرف نعرف نطلع منها إذا كانت ولا لازم نتعلم الطب ونتعلم إزاي نقعد على الجهاز دوت وإزاي نعرف العلامات بتاعته وكده. طيب يبقى علم الله ذاتي، ما خدوش من حد، لكن علم البشر إيه؟ مكتسب. ده الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه يحتاج إلى وسيلة ليعلم بها، اللي هو الجهاز بتاع الأشعة الموجات فوق الصوتية. طب لو الجهاز ده عطلان مش هيعرف حاجة. لا، الجهاز شغال والكهرباء قطعت برضك مش هيعرف. خلاص. طيب الأمر الرابع، الأمر الرابع بالراحة، بس بالراحة يا مولانا. الأمر الرابع ان اذا سلمنا انه عرف انه ذكر او انثى، لكن شقي او سعيد، ورزقه اجله، ها هيعرف الكلام ده عند الحي ولا عند الميت؟ خدت بالك؟ فحاجات كتيره مولانا بترد على هؤلاء الايه البشر. فلا في ردود كتيره جدا يعني، خدت بال حضرتك؟ فمفاتيح الغيب خمسه هتفضل هي مفاتيح الغيب، ها، الى ان يرث الله الارض ومن عليها، محدش يعرفها خالص. نعم. في ايه سوره اخر سوره الجن؟ الذي ارتضاهم الرسول، من الذي اطلعها على بعض الغيب؟ بس خلاص وصلت كده، خلصت صح؟ انما هيعرفها منين الرسول؟ هتجي له ايه المصدر اللي هيعرفه بعض الامور الغيبيه؟ ما فيش غير طريق واحد اللي هو الوحي، صح؟ نعم. يعني في يعني نعم. مين ذلك؟ قال لنا يعني هل يجوز لنا ان نقدر كلمه لا الا يعرف؟ يعني مثلا ما تعرفش مين دي. الآية بتقول ذلك أدنى، يعني أقرب، أن يعرف، يعرفنا بعفتهن. لا يعني لا يقدر الله هنا في الآية، يعني ألا يعرف. يعني ما يشوفوهاش، يعني هتبقى بعيدة شوي، هتبقى بعيدة شوي. خدت بال حضرتك؟ لأن المقصود تعرف بعفتها وكرامتها وشرفها. نعم. أما كثير من اللي بيشرحها شيخنا كثير من اللي بيشرحها الآدي أو بيقدموها بوجوب النقاب يعني بيفهموا فهم الشيخ طرحه كده إن هو على شهادة الواحدة ما تتعرفش فبالتالي يمكن نخاف عشان محدش يعرفها خالص ولا يظهر منها اي شيء. لا، في ناس بتبقى منتقبات وبتتعرف وهي ماشيه. مش سيدنا عمر راى سوده قال ايه؟ عرفناك يا سوده فانظري كيف تخرجين. وكان عندها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فانكفأت راجعه ها فرايت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى وفي يده عرق، العرق اللي هو العظم الذي بقي فيه القليل من اللحم، ها؟ فقلت يا رسول الله لقينا عمر وقال كذا وكذا، فنزل عليه الوحي، ها؟ فلما سري عنه قال أذن لكنا إيه في الخروج لحاجتكن، أذن لكنا في الخروج لحاجتكن، هل دي آية من القرآن؟ أذن لكنا في الخروج لحاجتكن، هل هي آية من القرآن؟ لا، وهي قالت فأوحى الله إليه، يبقى ده معناه أن السنة إيه؟ دي من ضمن الأدلة على أن السنة وحي زي القرآن تماما. تمام، يعني هي قالت فأوحى الله إليه، هو في إيده العرق لسه بيأكله كده وسنده كده ما نزل عن الوحي وعمل كده، وبعدين بعد ما سري عنه قال إيه أذن لكنا في الخروج لإيه لحاجة كن. خدت بالك؟ تيجي دار في القرآن ما فيش آية باللفظ ده، ما فيش آية اسمها أذن لكنا في سورة إيه دي، ما فيش. فدي من ضمن الأدلة اللي بيستدل بها أهل العلم على إن السنة وحي كالقرآن، فضلا عن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، مش كده؟ نعم. كل حاجة بيعملها سيدنا عمر تبارك. طيب إيه تاني الشيخ السؤال؟ يا متقلم وجوههم يا رب سلم يا رب. ليست النار محيطة بهم يعني فما العلم تقلب؟ تقلب وجوههم وتدور بهم النار، واخد بالك، وتغلي بهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كل ده عذاب. وبعدين ايه قال لكل ضعف؟ من ضمن تفسير الضعف ده اللي هي الزيادة في العذاب وتغيير ألوان العذاب. يعني ممكن واحد لو ايه لو العذاب في وطيرة واحدة او بلون واحد ممكن يعتاد هذا العذاب، لكن لما تتغير وطيرة العذاب ويتغير ألوان العذاب لا بيشعر بالعذاب أشد. أسأل الله العفو والعافية. نعم، أي استفسار ثاني في الآيات؟ لكل سمحت أي سورة بالذات أي حيث ولتموم حيث تفلتموم في اللي نعرفه أن نتفنن في الأسلوب والله أعلم. يعني الحاجة اللي ما معناش دليل واضح بيها بيبقى تفنن في الأسلوب. نعم. طيب يا جماعة، يعني حتى يحضر الشيخ نديكم استراحة كده خمس دقائق. نعم. سؤال في الصورة، أعتبر في نفس الصورة في نفس الصورة بس في غير الإطلاق يعني. ها. في أول الصورة قال الله تعالى ومن يخلط من جنة في نص الصورة. ها. ومن يخلط من جنة. ها. التذكير يعني التأنيث. أنت ما بتذكرش يا مولانا. لأن طبعا يقنط بياء التذكير نظرا لكلمة من، وتعمل نظرا لمن كنا. واضح؟ والله أعلم. وصل. نعم. إيه؟ العدل. انت عاوز محاضرة كده فيها؟ لا انا بقول لحضرتك العدل هو الاساس، العدل في الايه في الماديات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.